ثم مسألة الأناشيد التي تسمى بالإسلامية، يعني وضعت بشروط صعبة، ومفادها تقريبا أنه يعني هو هذا المقصود، لا يجوز. نعم. فما أدري في مجلة الأصالة في أحد الأعداد أشرتم إلى جواز يعني الأناشيد، جواز ما كنا بعدم جوازه. هذا الذي يعني استغربت منه حقيقة. عجيب. أنا لا استغربت يعني أن يختلف الأمر. في السابق كنتم يعني وضعتم شروط صعبة. أنا مش هذا. نعم شيخ. هذا ما قرأته في الأصالة فيه جواز ما قلت سابقا بعدم الجواز. إذن. ما زلتم على قولكم الأول يا شيخ؟ لا لا. وستراها في الرد على رسالة الملاهي لابن حزم مسجلة مبسطة. يا الله وإياكم إن شاء الله. يا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.